حتى كثرت وجمعت وظهرت الأعداد الكثير هذه لما جمعت ظهرت 25. البنت تأخذ 11.9 هذا صحيح. والزوجات جميع الزوجات الثنتين يأخذن 2.7 والبنات كل واحدة 1.7 على 18. الله يرضى عليك. كم اللي لهم؟ 7 على 18 ولا صار نصف طاء بدل مجد هذه 9 نصف هذه 7 على 18 لو قلنا 3.5 كم اللي لهم الآن؟ 30 لو كل واحدة 15 كل واحدة 15 يظهر 1.7 على 18 أحبابنا. وشتوبة عمل العمل اللي عندي سلم كلها أضرب أجعل شسمها نصيبها نصيب اللي تأخذ على المسألة ثم أضرب الجميع في كل التركة أضرب ما تأخذ من المسألة مثل 120 للبنت أضربها في 25 ثم أقسم ما ينتج على 270 أنا أبدأها 15 وأبدأ في 25 ضربت بالتركة كم؟ هذه سلمك الله فيه اختصارات قبل هذه صارت 15 على 270 ظننت هذه فعل وفاء وهي ناكبة للمبتدأ والخبر والتضمير المتصل. نعم أعرف والتضمير المتصل ظننت. نعم ضمير متصل في محرفة فاعل ظننت زيدا هذا المفعول الأول لظن قائما المفعول الثاني لظن تعلم كفاء النفس قهر عدوها وبالغ بلطف في التحيز والنذر. تعلم كفاء مثل الاول لتعلم ولم تنفق الله شفاء النفس كفاء مراد تعلم كفاء النفس قهر قهر مفعول ثاني عدوها قهر مضاف عدوها مضاف عدو مضاف قهر عدوها عدو مضاف لها ضمير مضاف عدو مضاف لها مضاف ضمير مستتر منها الجر وبالغ بالغ فعل امر المعرفه بلطف بلطف جار المكر التحيل جار المكر المكر معطوف شيخ ولو قطعت كلام الاخوان اخذت كل واحده من البنات 20 على 27 هذا هو الفائده ثابت لا بأس قد يكون مجلس لكن ما هو قائد ما ينبغي يقول لك 20 على 27 أنت بتكشف الناس عوام ويكون أنك تقول لك من العقار 20 على 27 تقول والله ابن الحلال ما عندي شو تقول حدث الناس بما يعرفون تقول ما أعرف أنا 20 27 أنت لو بتكتب هذه الأكبر قاضي ما راح يستطيع يفهم شو تقول 20 في 27 أنت عقاري ولا عقار جزء مشاع من هذا العقار حوله خل عنك الحدث الأول أقولك 20 في الإمكان أن تقول إذا قلت 20 في الإمكان أن تقول مثلا 4 أجزاء مثلا يعني أو جلوسين أو تشير توسعين يعني 8 و 18 يتشعين ده تبغير بعد تقول لها ثلثين ريال مثلا وثلثي تشير تقول لها ثلثين ريال وثلثي تشير يعني جزئين الريال 18 نعم إلى 27 نعم هذه تسير وقوله دائم تسير من ثلاثة بلى مو جزئين أثنين بلى أصاب الشريف تقول لك جزئين ريال وجزئين تسير ريال لأن لأنك إذا قلت 20 من 23 قال إذا كان الأحيان الصف ما يصف إنما هذا جزء عارض يعني كالتنبيه وفتح الذهن البحث فيها البحث الكامل بعد غير مثل الخراريط والنسبة هم النسبة في شيء غير هذه الشيء خراريط هي الأضلاع وفيه الطرق طرق تسمى التركات وفي طرق استخراج المجهول البث أول والمقام يليه والعدد الثالث الذي يؤذيه والرابع المجهول شيء هكذا ترتيب ما كان التناسب به في طرق كثيرة من جملتك لو كنت مثلا قال لك إنسان جاء إنسان يسألك قال لك الله فلان توصي وأوصى بثلث ماله وربع ماله ثلث ما في الصندوق كذا وربع ما في الصندوق كذا وإن أعطينا فلان وأعطينا حقه ولكن ما بدي إلا عشرة والآن نسينا وش كثر الثلث وش كثر الربع كان المعنى ما مال ذهب ربعه وثلثه وبقي عشرة كم يكون عندك صندوق في البنوك أنت أمين عليها وعطيت واحد من الربع ربع ما بالصندوق وعطيت عبد العزيز القاسم جزء ما بالصندوق وكتبت عليه لكن مع الأسف اللي كتبت راح وأنت في الصندوق ما لقيت الأسف كريم كنت أنا متأكد مثلا عبد العزيز جزء القروش اللي بالصندوق وما فين أعطين ربع اللي بالصندوق لكني ما أدري وش كتبت ما عدو الشرابي والباقي عشرة أجل سوء هل عشرة تستطيع أن تتوصل إلى معرفة ما في إضافة الربع إلى الثلث الذاهب من المال نرى الباقي الباقي معنا الآن عشرة بعد أن ذهب الثلث والربع كم يكون كيف سلمك الله اللي ذهب الآن المجموع الكلي كم المجموع الكلي إيه حني كسر التكسير حن من أهل الوعد وجدت المعروف محبوبا اتخذت زيدا صديقا والتضمير المتصل من على الظن محور مع البعيد زيدا مفعول به منصوب صديقا مفعول الثاني منصوب على منصوبة الظاهرة كلت الهلال لائحة كلت فعل وفعل تاء ضمير متصل مبني على الظن محور مع البعيد الهلال قال رحمه الله تعالى باب قراءة في صلاة الكسوف. حدثنا عبيد الله بن مسلم أخبرنا أن يقرأ به عن كل ذي الله حدثني سبحانه وتعالى وأبو الله بن أبي سلمة أخبرنا أنزلت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس وقام بعده قراءته فرأيت أنه قرأ سورة البقرة وساق الحديث ثم سجد سجدتين ثم قام فأطال القراءة فأدرت قراءته فرأيت أنه قرأ بسورة آل عمران. حتى عباس بن وليد بن مسجد أخبرني أبي أخبرنا أوزاعي وأخبرني الزهري وأخبرني عروة بن الزبير عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ قراءة طويلة فجار بها يعني في صلاة الكسوف. حدثنا قرني عن مالك بن زيد بن أسلم عن قائم يسار عن أبي هريرة قال قبلت الشمس وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه فقام قياما طويلا بنحو من سورة البقرة ثم ركع وساق حديث. باب ينادى فيها بالصلاة. حدثنا عمرو بن عثمان أخبرنا وليد أخبرنا عبد الرحمن بن نمر أنه سأل الزهري فقال فقال الزهري أخبرني عروة عن عائشة قالت خشيت الشمس فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فنادى إن الصلاة جامعة. باب الصدقة فيها. حتى نقى النبي عن مالك عن هشام عروة عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشمس والقمر لا يكتفان بموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله عز وجل وكبروا وتصدقوا. باب الرزق فيها. حدثنا زهير بن حرب أخبرنا معاوية بن عمرو أخبرنا زائدة عن هشام عن فاطمة أسماء قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالعتاقة في صلاة الكسوف. باب من قال يرجع ركعتين. حدثنا احمد بن ابي شعيب الحرامي حدثنا الحارث بن حميد المصري عن ايوب السفياني عن ابي قلابه عن النعمان بن بشير قال كثر الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يصلي ركعتين ركعتين ويسال عنها حتى انجلت. حدثنا موسى بن اسماعيل اخبرنا حماد عن عطاء بن عن عبد الله بن عمرو قال كسرت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكد يركع ثم ركع فلم يكد يرفع ثم رفع فلم يكد يسجد ثم سجد فلم يكد يرفع ثم رفع فلم يكد يسجد ثم سجد فلم يكد يرفع ثم رفع وكانت الركعة الأخرى مثل ذلك ثم نفق في آخر سجوده فقال أفصل أفصل ثم قال رب ألم تجني ألا تعذبهم وأنا فيهم ألم تجني ألا تعذبهم وهم يستغفرون. ففرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته وقد انحطت الشمس وساق الحديث. حتى مسدد اخبرنا بكر بن مظفر اخبرنا الجغيري عن حيان بن عمير عن عبد الرحمن بن سمره قال بينما انا اترنى باكثر في حياه رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كسبت الشمس فنبذت أذن وقلت لأنظرن ما أحدث ما أقبل برسول الله صلى الله عليه وسلم في كسوب الشمس اليوم فانتهيت إليه ورافعا يديه يسبح ويحمد ويهلل ويدعو حتى حسر عن الشمس فقرأ بسورتين ورفع ركعتين. باب الصلاة عند الظلمة ونحوها. حدثنا محمد بن عبد بن جبلة بن أبي رواد أخبرنا حميد بن عمارة عن عبيد الله بن نضر حدثني أبي قال كان ظلمة على أبي أنس بن مالك مالك قال فأتيت أنسا فقلت يا أبا حمزة هل كان يصيبكم مثل هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال معاذ الله إن كانت الريح لتشتد لنبادر مسجد مقامة القيامة. العشر جمع الثلث والربع ثلاث سنة كله قرابة ثلاثة ونصف السدس ثلاثة أسداس ونصف السدس بقي معنا الطريقة اللي سلكتها جمعت الثلث والربع وجدت أن الثلث والربع يتحصل عندي من مجموع الثلث والربع ثلاثة أسداس ونصف السدس بقي معي سدسين ونصف السدس وجدت ان السدسين ونصف السدس تعادل عشرة اذا كم يعادل ثلاثة ونصف السدس وجدت انها تعادل اربعة عشر لا مو حصلت في السدة ولا ما لا ما حصلت في السدة لا يحصل لا لا لا يعني. ما في غيرها ما لان الطريقة في هذا مخرج الثلث كم مخرج الثلث؟ مخرج الثلث من ثلاثة مخرج الربع ومخرج الربع من أربعة بس ننظر بين الثلث لا تنظر بس اجمع ثلاثة واربعة كم؟ سبعة بس تثبت سمعك اضرب المخرج في المخرج ثلاثة في أربعة كم؟ نعم كيف؟ كم المقام من اللي بين السبعة وبين الاثنى عشر كم؟ خمسة أضبط معك هذه خمسة هذه طريقتي لكن اختصار تفاصيل من كلامك الأول أضبط 12 لا ما يجيب طيب ما جعل ما عندنا أستاذ أضبط 12 في 10 12 في 10 في 120 خلاص اقسم 120 على المقام على الخمسة على الخمسة 120 على الخمسة السلام كله يظهر 24 هذه هذا جواب ما هذه خلص هذه أقل اختصار إيه هذه في الاختصار أقل إنما المؤدى واحد لأنها عندي ظهرت سبعة على 12 والثاني خمسة على 12 وجدت الخمسة على 12 تعادل عشرة لا معروف في كثير العلم هو القاعدة مجمع لكثير الوقت ضيق وإلا كان فيك غيرها وما يقابل أن يشوف بعد كل الانتباه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد قال رحمه الله تعالى واستدل المقرن بالحديث الأعمى ولا حجة له فيه وليس فيه ما يوهم جواز دعاء ما له والاستغاثة به وغاية ما يفهم من حديث الأعمى التوسل بجاهله صلى الله عليه وسلم كما فهمه من ابن عبد السلام وقد بين شيخ الإسلام تقي الدين رحمه الله تعالى معنى الحديث وأوضحه غاية الإيضاح ولفظ الحديث أن رجلا أعمى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ادعو الله أن يكشف عني بصري قال إن شئت بأنزلك الله وإن شئت صبرت قال ادعوه فأمره أن يتوضأ ويصلي ركعتين ويقول اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى اللهم تشفعه في هذا لفظه وليس فيه حجة لهذا في جواب استغاثة به صلى الله عليه وسلم فهو لم يكن من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد عليه بصره وإنما طلب منه صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله له، وليس من حديث صراحة لما فهمه ابن عبد السلام. قال شيخ الإسلام تقي الدين رحمه الله بعد كلام ذكر. ومن هذا استشفاء الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة بمعنى أنهم يطلبون منه أن يسعى إلى الله كما كانوا في الدنيا يطلبون منه أن يدعو لهم بالاستسقاء وغيره. وقول عمر إنا كنا إذا توسلنا إليك بنبينا فأسقينا وإنا نتوسل إليك بأمر نبينا معناه نتوسل إليك بدعائه وشفاعته وسؤاله، ونحن نتوسل إليك بدعاء أمره وسؤاله وشفاعته. ليس المراد أننا نسلب عليك به أو ما يجري هذا المجرى مما يفعل بعد موته وفي مريضه، كما قال بعض الناس أسألك بجاه فلان عندك يقولون إنا نتوسل إلى الله بأنبيائه ورسله وأوليائه. ويرون حديثا موضوعا إذا سألتم الله فاسألوه بجاه فإن جاه عند الله عريض. فلو كان هذا التوسل الذي كان الصحابة يفعلونه كما ذكر عمر لفعلوا ذلك بعد موته ولم يذلوا عنه إلى العباس مع أمهم، أن السؤال به والإحسان به أعظم من العباس. فعلم أن ذلك التوكل الذي ذكره عمر هو مما يفعل بالأحياء دون الأموات، وهو التوكل بدعائهم وشفاعتهم. فإن الحي يطلب منه ذلك والميت لا يطلب منه دعاء ولا غيره. وكذلك حديث الأعمى فإنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له ليرد الله عليه بصره، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم دعاء أمره أن يسأل الله به قبول شفاعته. وأن قوله وسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد النبي رحمة لدعائه وشفاعته، كما قال عمر كنا نتوسل إليك بنبينا. فلفظ التوجه والتوسل في الحديثين بمعنى واحد. ثم قال يا محمد إني أتوجه إليك إني أتوجه بك إلى ربي بحاجتي ليقضيها اللهم فتسر هي. فطلب من الله أن يشفع به نبيه. وقوله يا محمد يا نبي الله، فهذا وامثاله يطلب به استقبال المنادي في القلب، فيخاطب المشهود بالقلب كما يقول المصلي السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته. والانسان يقول مثل هذا كثيرا يخاطب من يتصوره في نفسه، وان لم يكن في الخارج من يسمع انخفاض انتهى. وقول المنفردين ابن تيمية يقول إن الأعماص ورسولة النبي صلى الله عليه وسلم وخاطبه كما يخاطب الإنسان من يتصوره في ذهنه مما يحبه أو يذله وإن لم يكن حاضرا. قال هذا عجيب من ابن تيمية، فإن نداء الصورة والطلب منها مع كونها وهم خيالي أفراد الحجة على المانع. فهذا الحديث هو الدليل لمن يجوز نداء النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد موته. والناظم ممن يرى ذلك انتهى. انظر كذب هذا على ابن تيمية بقوله ان ابن تيمية يقول ان الأعماس صورة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هذا لفظ ابن تيمية، وإنما قال فهذا وأمثاله نداء يطلب به استحضار المنادي في القلب، فيخاطب المشهود بالقلب كقول المصلي السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ثم قال والإنسان يقال مثل هذا كثيرا يخاطب من يتصوره في نفسه وإن لم يكن خارج ممن يسمع الخطاب. هذا لفظه على حديث الأعمى في اقتضاء الصراط المستقيم وغيره. هل قال إن الأعمى هو رسولة النبي صلى الله عليه وسلم؟ وقال الشيخ بعد ذلك والإنسان يقال مثل هذا كثيرا يخاطب من يتصوره في ذهنه أن يستحضره في نفسه وقوله وهذا عجيب للثانية. في نفس يا شيخ الطريق هل من طريق في أقرب؟ لا أنا قلت لك إني اختصرت هذا خشية مثل ما قلت لي من ساعة في 20 على كافة. إيه هذه اللي قلت. الطريقة عندي ثلاثة والثلث والربع. مصحن أقل شيء يخرج منه الثلث والربع جميع 12. هذا أقل شيء. فإذا نظرنا إلى قسمنا 12 على 3 تصير 4 نسبتها على 12 ونشوف نقسم 12 على 4 يحصل 3 نجمع الثلاثة والأربعة تصير 7 على 12 ننظر الباقي من 12 يصير لوها لأنها جميع 12 على 12 فننظر الباقي يصير 5 من 12 5 من 12 هذه تعادل 10 فإذا كانت الخمسة تعادل 10 إذا كم يصير السبعة من 12 كم تعادل نجد أن السبعة من 12 تعادل 14 بضرب اللي هي ضرب 12 في 10 تصير 120 ثم قسمة 120 على 12 تصير 24 نقص العشرة من 24 تصير 14 بس أنا يوم أقول لك الكلام هذا تصح عندي سلمت الله 2.5 على 6 إذا ضربنا 6 في العشرة تصير 60 60 على 2.5 تصير 24 كله بس على أساس ما تقول إن هذه ما يفهمون العوام فأنا تخلص من كلمة ما يفهمون العوام حتى ذي طيب أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره. سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام وسأله عن الإيمان ففسر النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام بالأعمال الظاهرة وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت الحرام لمن استطاع إليه سبيلا هذه الأعمال الظاهرة وفسر الإيمان بالأعمال الباطنة وهي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره معنى الإيمان بالله إيش هو وأنك تؤمن بمعنى تعتقد وتجزم يقينا أن الله سبحانه وتعالى موجود بما له من الأسماء والصفات التي دل عليها القرآن والسنة وأن هذه الأسماء والصفات ثابتة كل جل وعلا معتقدين معناها وما دلت عليه مع نفي المشابهة والكيفية والمماثلة ليس كمثله شيء هو السميع البصير هذا معنى الإيمان بالله أن تؤمن بالله وملائكته إيش معنى الإيمان بالملائكة؟ تقول أنا أؤمن بالملائكة بأنهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون وأن الله سبحانه وتعالى خلقهم وأوجدهم من الأدم كما دل عليه القرآن هذا معنى أن تؤمن بالله وملائكته وتؤمن بكتبه وش معنى تؤمن بكتبه أي الكتب السماوية المنزلة على الأنبياء كالتوراة والإنجيل والزبور والقرآن فنحن نؤمن بها وأنها من عند الله إيمانا مجملا لأن لا إيمانا مفصلا لأنه دخلها من التغيير والتبديل ما دخلها إلا القرآن فإن الله حفظ عن التغيير والتبديل والتحريف والزيادة والنقصان إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ونؤمن بأن هذا القرآن المكلو بألسنتنا والموجود في مصاحبنا والمحفوظ في صدورنا أنه كلام الله تكلم به حقيقة حروفه ومعانيه، ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. هذا هو الإيمان بالكتب ملأ كتبه ورسله. تؤمن أيضا بجميع الرسل وأن الله أرسلهم إلى أممهم وأن الرسل بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة ونصحوا أممهم وجاهدوا في الله حق جهاده صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. واليوم الآخر، وش معنى الإيمان باليوم الآخر؟ وما بعد الموت من البعث والنشور والصراط والميزان والجنة والنار، هذا من الإيمان باليوم الآخر بكل ما كان بعد الموت. تؤمن بأن الناس يسألون في قبورهم ويسألون من ربك وما دينك وما نبيك، هذا من الإيمان باليوم الآخر. وتؤمن بأن الله يقول يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وتؤمن بأن الناس يخرجون من قبورهم عباة عراة هرلاء، هذا من الإيمان باليوم الآخر. وتبنو منهم الشمس ويلزمهم العرق وتنصب الموازين وتوزن فيها أعمال العباد، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله، إلى غير ذلك مما أخبر الله به ورسوله مما سيكون بعد الموت وبعد البعث والنشور. هذا هو معنى الإيمان باليوم الآخر. وتؤمن بالقدر خيره وشره. والإيمان بالقدر هو أنك تعتقد وتؤمن أن ما أصابك لم يكن يخطئك وما أخطأك لم يكن يصيبك، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فلا يجري عليك شيء إلا والله قدره، ولا يذهب عنك شيء إلا والله قدره. فالله سبحانه وتعالى هو الذي قدر الأشياء وأوجدها، إنا كل شيء خلقناه بقدر. هذا هو معنى الإيمان بهذه الأركان الستة. والإيمان مبني على القول والعقيدة والعمل، فإن القول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان كما هو معلوم. والإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية خلافا للأشاعرة ومن ظاهرهم، والله أعلم. الله أكبر. Thank you. الله.